ليست فيما أصابهم من ضيق في الأنفس والأرزاق والأموال، ولكن المصيبة الكبرى في حال كثير من دعاة المسلمين وخطبائهم بل وعلمائهم، فإن أكثر دعاة المسلمين اليوم انحرفوا عن الفهم الصحيح لحقيقة دين الإسلام، وسلكوا طرقا معوجة في معالجة أمراض الأمة. أغلب الدعاة اليوم قد خدعوا شباب الأمة وجماهير المسلمين، وأوهموهم أن المصائب التي نزلت بالأمة سببها وفقط حكام المسلمين، وأوهموهم أن إعادة عز الأمة ومجدها لن يكون إلا بإزالة حكم هؤلاء الحكام. فصوروا للأمة أن المرض الذي تعاني منه الآن هو ظلم الحكام وفسادهم، وأخذوا يربون الشباب على ذلك، وصرفوا جل أوقاتهم في شحن المسلمين ضد حكامهم وتهييجهم على دولهم. ومعلوم أن الطبيب الفاشل هو الذي يصرف همه كله في معالجة الأعراض دون النظر في أصل الداء وحقيقة المرض. هذا طبيب فاشل لا يمكن أن يصنع شيئا لمريضه، أما الطبيب المتقن الماهر فإنه إذا ما أتاه المريض يشكو بعض الأعراض فإنه يبحث عن أصل الداء وحقيقة المرض الذي بسببه وجدت هذه الأعراض، ولا يكون همه كله منصرفا إلى علاج الأعراض، وإنما يبحث عن حقيقة الداء وأصل المرض. فإذا عالج أصل المرض فلا بد أن يزول العرض، فلا ينبغي لنا أن ننشغل بمعالجة الأعراض ونترك البحث عن حقيقة الأمراض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل داء الأمة الذي وقعت بسببه الأمة في المصائب والبلايا والمحن هو وقوع المسلمين في المعاصي وفساد ما في الأنفس. يقول رب العالمين جل وعلا في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الحكام، لا، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم رب العالمين جل وعلا بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. ويقول جل شأنه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا يضحك عليك هؤلاء، لا يضحكون عليكم ويقولون لكم أنتم الذين تغيرون. إن التغيير إنما هو من عند الله تبارك وتعالى. فإن أردنا أن يغير الله ما حل بنا فليس لنا إلا أن نغير ما بأنفسنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فبين رب العالمين سبحانه أن الفساد الذي يحدث بين الناس في معايشهم وأرزاقهم وزروعهم وثمارهم إنما يوقعه الله بهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم لعلهم يرجعون إلى ربهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن ظلم الحكام وجورهم وفسادهم إنما هو نتيجة لأعمال الناس وذنوبهم. فقد روى الإمام ابن ماجه في سننه وأبو نعيم في الحلية بسند صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط، والفاحشة هي الزنا. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين الصعبة وشدة المؤنة، أي شدة المعيشة وصعوبتها وجور السلطان عليهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جور السلطان وظلم الحكام نتيجة لظلم الرعية ونقصهم للمكيال والميزان، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة ولم يجعله سببا. يقول صلى الله عليه وسلم: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله، أن يطلبوا الخير فيما أنزله الله من القرآن والسنة إلا جعل الله بأسهم بينهم. ففي هذا الحديث الجليل بين النبي صلى الله عليه وسلم داء الأمة ودواءها. بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجامع المانع داء الأمة ودواءها. تبين صلى الله عليه وسلم أن وقوع الطواعين والأمراض التي تستعصي على كثير من الأطباء اليوم سببه وقوع الناس في الفاحشة ومجاهرتهم بها. وبين صلى الله عليه وسلم أن الناس إذا نقصوا المكيال والميزان عاقبهم الله بالقحط وصعوبة المعيشة، وسلط الله عليهم بسبب نقصهم للمكيال والميزان حكامهم فيجورون عليهم ويظلمونهم ويسومونهم سوء العذاب. وإذا منعوا زكاة أموالهم منعوا المطر من السماء، ولولا رحمة الله بالبهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. فلا يسلط رب العالمين علينا عدوا من غيرنا فيستبيح بيضتنا ويكسر شوكتنا إلا بسبب ذنوبنا ومعاصينا. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، إذا ترك حكام المسلمين شريعة الله ولم يتخيروا ولم يطلبوا الخير مما في شريعة الله جل وعلا ليحكموا به بين الناس، جعل الله بأسهم بينهم. وهكذا كلما أحدث الناس ذنبا أحدث الله لهم به عقوبة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. معشر المسلمين، لقد رأينا بعض الشعوب الذين سقط حكامهم وضاعت دولهم على عوجها وانحرافها، لم يعد لهم، أي لتلك الشعوب بعد سقوط دولهم لم يعد لهم كرامة كما كانت لهم من قبل، ورأيناهم مشتتين في كثير من البلدان، وتفرقوا شذر نظر في البلاد، أهين الكريم وتنكر لهم اللئيم، واحتقر العزيز المنيع، وتقطعت الأرحام، وحيل بين الرجل ووالديه وذويه. ولذا يقال: شعب بلا حكومة شعب بلا كرامة، وسلطان غشوم خير من فتنة تدوم. شعب بلا حكومة شعب بلا كرامة، وسلطان غشوم ظلوم خير من فتنة تدوم. فماذا يريد شباب المسلمين اليوم؟ يريدون أن يكون المسلمين كذلك في كل بلد، بإثارة الفتن وزعزعة الأمن، مما يفضي إلى سقوط الحكام وإن كانوا جائرين ظالمين. فنكون كمن أراد أن يعالج زكاما فأحدث جزاما، كمن أراد أن يعالج جزاما فأهلك الأصحاء شيبا وشبانا. ألا يعتبر المسلمون بما جرى في عدد من الدول عند سقوط حكامهم وحكامهم شر مستطير على رعيتهم؟ ولكن ماذا حدث من جراء إسقاطهم لحكامهم؟ انتشرت الفتنة في كل بيت وزاد البلاء واستبحل، وإنهم اليوم ليتمنون رجوع الأيام السابقة على ما كان فيها من ظلم وجور، بعد أن جربوا الفوضى وذاقوا حرها واكتووا بلظاها. ولكن هيهات هيهات، وقد قتل وجرح الملايين من الناس، وهدمت البيوت والمساجد، وانتهكت الحرمات، وسلبت الأموال، وقطعت الطرق، والله المستعان وعليه التكلان. ألا يتقون الله في أوطانهم على ما فيها من عوج وظلم وجور؟ لا يستفيد من سقوط أنظمة المسلمين وحكامهم إلا أعداء المسلمين. فلا تكونوا معشر المسلمين ممن أراد أن يعالج زكاما فأحدث جزاما فأحدث ونشر بين الناس العدوى. لا تفسدوا أوطانكم بأيديكم. لا تكونوا كاليهود الذين أخبر رب العالمين عنهم أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا وانظروا وتأملوا فيما يجري حولكم في دول المسلمين. أتظنون أن أهل الفتن وأهل التحريض على سقوط الحكام وأنظمتهم لا تظنون أنهم يظهرون فساد الحكام وظلمهم وما يقع منهم من ظلم وفساد وغير ذلك؟ لا تظنون أنهم يظهرونه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من أجل مصلحتكم، إنما يظهرونه حتى تكسروا شوكة بلدكم بأيديكم، وحتى تسقطوا الجيش المصري، الجيش الوحيد المتبقي من جيوش المسلمين. والجيش المصري يكيد به أعداء الإسلام في كل مكان، لأنه الجيش المتبقي من دول المسلمين، وهو حائط الصد الباقي للمسلمين، سلمه الله من كل مكروه وسوء. فلا تكونوا بسبب وقوع ما وقع وما يقع وما يقع من كل واحد منا في بيته من ظلم وجور. ووالله لو سلطت وسائل الإعلام لمدة 24 ساعة على بيت أحدنا لأخرجت منه ظلما وجورا وفسادا وفضائح ومصائب ما الله به عليم. رب العالمين ستركم، فلا تسعوا في فضيحة المسلمين، خاصة حكام المسلمين، على ما فيهم من عوج وعلى ما فيهم من ظلم وجور، سواء أرادوه أو وقع بدون قصد منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فمن تتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. هذا الكلام فيما يخص المسلم في نفسه، فكيف إذا تتبعنا عورات الحكام، حكام المسلمين الذين قد تحملوا أمانة تنوء الجبال عن حملها ولا يستطيعون أن يخبروا الناس بكل شيء. في سيناء الجيش المصري يحارب العالم كله في سيناء، ولا يشعر الناس ولا يدري الناس. الناس فقط يريد أكثرهم أن يأكلوا ويشربوا ولا ينظروا في عاقبة أمرهم. إن الذي يضيق عليكم اقتصادكم والذي يضيق عليكم معايشكم أعداء الإسلام، حتى تسقطوا على حكامكم وحتى تركعوا لهم وحتى تسقطوا أنظمتكم، ولا يستفيد من بعد ذلك أحد منكم. المستفيد هم أعداء الإسلام، وهم الذين يقررون بعد ذلك من الذي يحكم ومن الذي يحكم ومن الذي يرأس ومن الذي يرأس، لأن المسلمين لا يكون لهم بعد ذلك كلمة ولا قوة. فلا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الزموا جماعة المسلمين ولا تفرقوا دعوة المسلمين. لا تستمعوا بآذانكم ولا بأبصاركم إلى من يحرضكم على دولكم، وانظروا في عاقبة أمركم هل يريد بكم صلاحا هل يريد بكم خيرا؟ إن قناة الجزيرة وغيرها من قنوات التحريض والفتن هل تأتي في يوم من الأيام بما يحدث من فساد في تركيا أو في قطر أو في دولة من الدول التي لا تريد أن تسقط نظامها ولا تريد أن تسقط جيشها؟ إن هؤلاء يسعون بالشائعات ويسعون بالأكاذيب ويسعون بتلك الأمور أن يزعزعوا شوكة المسلمين وأن يفرقوا جمعهم وأن يثيروهم حتى يقوموا بالثورة. ثوروا كالثيران الهائجة. هل رأيت يوما ثورا يصلح؟ هل رأيت يوما ثورا يكسر شيئا ويتفادى شيئا؟ يريدونكم أن تثوروا حتى تكونوا كالثيران الهائجة. لا يحدث من جراء ثورانها خير أبدا. فاتقوا الله معشر المسلمين، واتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أنكم ما خلقتم في هذه الدنيا لتتنعموا، وإنما خلقكم رب العالمين ليبتليكم أيكم يحسن العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فحب الوطن الإسلامي من الإيمان، والحفاظ على أمن واستقرار الأوطان المسلمين من الإيمان. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج من مكة قال: والله إنك لأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وماذا كان يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ كان يلقى الأذى والسب والشتم. قيل عنه ساحر، وقيل عنه كاهن، وقيل عنه كذاب، وقيل عنه صلى الله عليه وسلم ما قيل. ثم لما نزل إليه ملك الجبال قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وأنا أأتمر بأمرك، فإن أمرتني أطبق عليهم الأخشبان، وهما جبلان عظيمان في مكة، وهم حينئذ كانت مكة بلد كفر لم تسلم بعد. ويأتي ملك الجبال الذي قد أعطاه الله القدرة على إحداث أمور عظيمة: لو أمرتني لأطبقن عليهم الأخشبين. قال صلى الله عليه وسلم: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايتهم، ولما أتاه أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم وهو متوسد من رداءه بالكعبة يقول: يا رسول الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ يحدث بأصحاب رسول الله ما يحدث، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون. إنه كان يؤتى بالرجل من قبلكم يوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق به نصفين فلا يرجعه ذلك عن دينه شيء، ولكنكم قوم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك وهم يلقون ما يلقون من العذاب من قوم كافرين. ولم يسعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرب مكة أو يفسد فيها أو يقتل من فيها أو يروع أهلها أو يفجر أو يدمر أو يقوم بمظاهرة وثورة إلى خلاف ما يؤزنا عليه أعداء الإسلام. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأنه كان حريصا على هدايتهم. أما أولئك الخونة المتآمرون فإنهم على السلطة حريصون لا على مصلحة المسلمين، حريصون على السلطة والملك، حريصون على الحكم، لذلك لا يبالون أن يقتل المسلمين، أن يجرحوا، أن تغتصب نساؤهم، أن تنتهك حرماتهم حتى يصلوا إلى السلطة. من لوازم الحب الشرعي للأوطان المسلمة أن يحافظ على أمنها واستقرارها، وأن تجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد. فالأمن في الأوطان من أعظم منن الله على الإنسان، قد بين ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، أن شكر النعم سبب في دوامها، وأن كفر النعم سبب في زوالها. يقول رب العالمين جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعمة صيد والشكر قيد، وشكر النعمة يكون بالاعتراف بها بالقلب باطنا، والثناء على المنعم بها باللسان ظاهرا، وبتصريف النعمة في مرضات من أنعم بها علينا. ومن الكفر بهذه النعمة العظيمة نعمة الأمان في الأوطان، من الكفر بهذه النعمة العبث باستقرار الوطن وأمنه، من الكفر بهذه النعمة المغامرة بمستقبل الوطن وتضييع ماضيه، من الكفر بهذه النعمة تجيج نيران الأحقاد بين أبنائه وتقويض دعائم بنائه، من الكفر بهذه النعمة العظيمة استغلال معاناة الجماهير الكادحة المرهقة التي أرهقها الفقر وطحنها الغلاء، استغلال تلك الجماهير الكادحة لتكون وقودا لمعركة فاشلة ظالمة، الغالب والمغلوب فيها خاسران، والمضيع فيها هو الوطن بدينه وتاريخه وتراثه وماضيه وحاضره ومستقبله. ما دام الوطن إسلاميا فإنه يحب، ويبذل الجهد كله لبقائه إسلاميا واستكمال ما غاب من شرائع الإسلام وأحكامه عنه، ويحافظ على أمنه واستقراره. أيها المسلمون، أوطان المسلمين اليوم أوطان إسلامية، وإن رغمت أنوف الخوارج والتكفيريين الخونة، حتى وإن وقع في أغلبها تقصير شديد في تطبيق شريعة الإسلام، ولكن ما دام الوطن إسلاميا فيحرم أن يدفع به إلى الفوضى، فتضيع منه مكاسب الإسلام فيه عبر قرون. ما دام الوطن إسلاميا فيجب الدفاع عنه ويحرم الإضرار به. ومصر دولة إسلامية، وإن رغمت أنوف الخوارج والتكفيريين الخونة، وجيش مصر جيش مسلم، وهؤلاء الخوارج المفسدين لا يمثلون الإسلام. وينبغي على المصريين جميعا وخاصة على المسلمين أن يكونوا صفا واحدا خلف جيشهم، وإن كان فيه ما فيه، فانظر إلى نفسك ففي إصلاح عيوبك والتفكر فيها كفاية عن النظر في عيوب غيرك. فاتقوا الله تبارك وتعالى معشر المسلمين، وليكن لكم في غيركم عبرة، والسعيد من وعظ بغيره. ولكم في العراق عبرة، وفي السودان عبرة، وفي ليبيا عبرة، وفي سورية عبرة، وفي اليمن عبرة، والسعيد من وعظ بغيره. معشر المسلمين، صونوا الموجود وحصلوا المفقود، ولا تبخلوا بمجهود، والله يسددكم ويرعاكم، وهو الغفور الودود. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمع قلب الراعي والرعية على ما تحبه وترضاه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، حكاما ومحكومين، ألف بين قلوبهم على الحق يا رب العالمين. اللهم احفظ وطننا وسائر أوطان المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مبدلين ولا مغيرين، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.